الموافقة المتبوع من هذه الأسماء من التعريف والتمثيل والتثنية والجمع. وأما البدل هو الذي لا يشترط فيه. نعم نعم شيخ عون هنا اسم رجل. قال ابن مالك رحمه الله: وكل ما قرر الاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول فيه معناه كالمعطي كفافا يعطى كفافا يكتفي. انتبهوا يا إخوان، جاءتكم القواعد الآن. ابن مالك يقول لكم: كل ما قرر فيما تقدم، كل ما ثبت الاسم الفاعل من الشروط ومن العمل، من العمل ومن الشروط يعطى اسم مفعول، يعطاه اسم مفعول بلا تفاضل بينهما من الاستقبال والاستلام. فهو كفعل صيغة للمفعول، ولكن إنما هناك اختلف اسم الفاعل اسم المفعول مع اسم الفاعل. أن اسم المفعول يجوز أن يضاف إلى اسم مرتفع في المعنى، مرتفع في المعنى، بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل لا يجوز إضافته إلى مرفوع إلا إذا حول إلى معنى الثقة. هذا اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه، إلى مرفوعه إلا إذا حول إلى معنى الصفة. كما إذا كان إيش، لا يجوز اسم المفعول يجوز فيها أن تكون زيد، زيد مضروب الأب، الأب هذا أصله نائب فاعل ولكن حول للإثبات عليه، فاهم؟ موظيف اسم المفعول مضروب أصله زيد مضروب أبوه، فأضيف ويجوز زين مضروب أبيه مضروب الأب. طيب ولو لا دفاع الله يا أخي، لو دفاع اسم المفعول لا أنت نايم لا اسم المفعول وين اسم المفعول اسم الفاعل لا اسم المفعول اسم الفاعل دفاعه اسم الفاعل لا يسمع أسمع طيب دفاعه هذه من أي الصيغ؟ هذا مصدر من مصدر من إيه؟ من دافع دفاعا ومدافعة، دفاع على الفعل والمفاعل. أنت قبل ليلتين درست اسم المفعول؟ لا، اسم الفعل لا يضاف إلى مرفوعه؟ لا، لا، لا، إلا إذا حول إلى معنى الثقة للتحويل. تحول إلى إيه؟ تحول معناه الى الصفة مشبهة، صفة المشبهة. ضارب زيد ما بده، ضارب زيد هذا مفعول به، ما هو اسم فاعل، هذا ما هو فاعل. قاعدة ماشية انه لا لا يجوز في زيد ضارب ابوه عمرا، زيد ضارب ابوه عمرا، لا يجوز ان تقول زيد ضارب أبيه، واسم المفعول يجوز فيه. وهذا مثل محمود المقاصد، فمحمود محمود المقاصد الضارع محمود المقاصد أصله الضارع محمودة مقاصد، ثم حول هذا المعنى للمقاصد إلى الورع بنفسه، فنصيب إيش؟ فقلت زين محمود مقاصده، أقول لي سنادة عن إيش؟ عن المقاصد إذا زين إذا الورع بنفسه، ضمير للورع، الضمير راجع للورع، فنصيب هذا عن التشبيه بالمفعول، ثم بعد ذلك أضيف إلى فاعله هذا فمرفوعه في الأخر. لأن أصله الورع محمودة مقاصده، ولما حفظت الإسناد عن إيش؟ عن المقاصد، رجع الضمير إلى الورع، ثم نصب محموده على التشبيه بالمفعول، ثم أضيف إليه وصار إيش؟ محمود مقاصده، هذا التحميل. وإلا لا أربى أراجينا هذا مفعول به نا هذا مفعول به في الفاعل. خليني نكتب المعطى كفافا يختفي هو كفعل صيغة للمفعول هذا معنى فهو اسم المفعول لا فعل فعل المفعول مثل الفعل الذي بني للمفعول في المعنى وفي العمل يعني يا شيخ لا يحول إلا ذكر ضرب مقاصده هذا الإضافة يعني يعني تحوله لتركيز ولا لا تحول إلى الفاعل الضمير المستناد إلى المبتدأ المضارع تنصب مقاصده على التشبيه بالمفعول كما في صفة المشبه نعم نعم ثم بعد ذلك تنصب وأما اسم الفاعل لا يجوز تشبيه أمس هكذا معنى المعطى كفافا يكتفي المعطى أعلم أنت أيضا المسكين الذي يتعلم المعطى يسعى يا بخ الفاعل المعطى اسم الفاعل يسعى يا بخ المعطى مبتدا كفافا منصوب ايه يا اخي ارفع صوتك منصوب بالفتحه لا وين العامل فيه منصوب على ايه منصوب على ايه ايش اعرابه كفافا كفافا هذا ما هو جواب انت انا ما اسالك عن الصيغه ألك عن الإعراب؟ لا من أي المعمولة أنت تصرح على هذا أنا أعرفكم مفعول لمن؟ لمعطى هذا لا اسم المفعول هذا من أي المفاعل ها ما يكفيك هذا سلام فاضل أفضل زمن زمن الله حالك أعلم بني المعطى ما كنت مفعول بها الشيخ لا أقول لك المعطى يسعى لك المعطى مبتدا كفافا مفعول بها الشيخ مفعول لمن؟ من أي المفاعل؟ معطى من أي المفاعل؟ أعطى هذا وتعدى إلى إيه؟ مفعولين من المفعول الأول؟ المعطى هو يا شيخ أه؟ المعطى هو راجع إلى من؟ إلى المعطى هو صاحب الضمير راجع إلى من؟ راجع إلى هو الفاعل وين الفاعل؟ هو ضمير محذوف الفاعل ما هي فاعل أيوه قلنا مفعول ما تقدر صح ما ينفعل نعم المعطى كفاف يكتفي عارف السؤال المعطى يسعبه كفا مفعول به للمعطى كم تعطي كم تتعدى معطى ما هذا المفعول الأول مفعوله النائب الفعل ضمير مثلا الى ايه راجع الى من راجع الى المعطى هو كفافا ليش على المعطى يكتفي فعل مضارع نعم بمحله مرفوع بمحله خبر يا شيخ للمعطى خبر للمعطى خبر للمعطى حل رفع المحلة حل رفع خبر للمعطى ما هو الفاعل ضمير يا شيخ مسلم راجع إلى من؟ إلى أل أل يسمع له أل هنا موصولة يفهم الموصولة الذي يعطى كفافا يكتفي هذا معنى المعطى راجع إلى ال هذا لأن هذا موصولية هاي ملا. طيب إذا سأل موصلية ما لا محل من العراق؟ لا أيضا. هذا هناك حرف بصيغة الحرف لكن اسم. فهي مبتدأ يا شيخ؟ بمعنى الذي. نعم. واضح. نقول المبتدا نقول المعطى مبتدا. نعم. انتقل الاعرابي الى الناس. انتقل الاعرابي الى الناس لان على صوره الحرف والحرف لا لا لا, لا يعرف اعرابه ينتقل الى اعراب العاريه. انتبه هذا. لا نعلم لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت. الا هناك بمعنى غير حرف. لا محل له. وانطلقه واتصله. أعرابه ما لا محل يا لفظ الجلالة. نعم. إلا الله فالأصل غير الله لفسدت بلا تأثر مثل هذا أن في المعطى موصولة موصولة. أمثل قال الشارح جميع ما تقدم في اسم الفاعل من أنه إن كان مجردا عمل إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال بشرط الاعتماد، وإن كان بالألف واللام عمل مطلقا يثبت الاسم المفعول. فتقول أمضروب الزيداني الآن أو غدا، أو جاء المضروب أبوهما الآن أو غدا أو أمس. وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول، فيرفع المفعول كما يرفعه فعله. فكما تقول ضرب الزيداني تقول مضروب الزيداني، وإن كان له مفعولان رفع أحدهما رفع رفع أحدهما ونصب الآخر ونصب الآخر أو رفع أو رفع أحدهما ونصب الآخر نحو المعطى كفافا يكتفي. فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل، وكفافا المفعول الثاني. قال ابن مالك وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. في اسم المفعول أن يضاف إلى كان مرفوعا إلى ما كان مرفوعا به، فتقول في قولك زيد مضروب عبده زيد مضروب العبد، فتضيف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعا به. ومثله الورع محمود المقاصد، وأصله الورع محمود مقاصده، ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل. فلا تقول مررت برجل ضارب الأب زيدا، تريد ضارب أبوه زيدا. أقول الورع محمود مقاصده ولا محمودة مقاصده؟ يجوز التام من هذا هو العرض. قال ابن مالك رحمه الله أبنية المصادر. هاي اسمعوا الباب المهم في اللغة العربية. قال لكن نريد فيه الدواء. كثير من الناس ما يعرفون. وابن مالك الحمد لله ذكر فيها يعني بالبر قلبها. جاء في هذا في هذه الألفية إلا بإيش؟ يعني بالمصادر بالمصادر القياسية. وأما في لامية الأفعال بلاميتها الافعال يعني خلق جمعها بين المصادر السياسيه والسماعيه. واما هناك يدخل لك يعني مصادر الفعل ينواعي، فبدا بالثلاث ينواعي ثلاث الثلاثي الفعل الثلاثي والمجرد. لا تقل فعلا بس كم من معه كم صيغه اسقط خلي هذا كم صيغه شيغي ها السلام يعني مصادره ما تعرف ايش نفلت صيغه يعني ايش الصيغ ما تعرف الصيغ ايش هي فعلا فعلا فعلا ستة مرح كلام فعلا تسعة ايش يا مرحي تسعة كمان تسعة يا مصادر 36 يا شيخ لا هو ثلاثة ما في إلا فاعل وفاعل وفاعل. وما فعل هذا جعلوه فرع، ولذلك ابن مالك قال في الفية وجد نحو ضمير هذا فرع عن ضمير ضريبة هذا فرع عن ضرب ما فهمتم ولا؟ وهذا التقسيم هو الصحيح. وأما الرباعي صيغته واحدة. وأما كمان يقول ابن عكيل تحريش يجعل الفعل، هذا تحريش من تحريش. لا لا واحد. ولذلك نحن نجعل الواحد للرباعي. الرباعي لا تحريش. ولا دحريجة هذا كما جعلها ثلاثة دحريجة دحريجة، ولكن هذا دحريجة ودحريجة من دحرجة كلها أصلها واحد. واضح، انتبهوا ما في تتبع اللسان العربي، ما تشوف إلا زي ما قلت. العيدة صيغة ثلاثة أشياء، ثلاثة فعلة ضربة، فعلة ضربة، فعلة سامعة، سامعة فعلة كصاروخة وصاروخة ما في. وقريبكم بأن تاتوا بالثالثة من السداس بغابة ما في. واضح ولا القياس؟ ها مكسور العين مكسور الفم مكسور الفم نعمة نعمة هذا كله نعم انتبه كله هذا عين كله نعم ريتا تروه بائسة شهدة شهدة هذا زبال أنت انتبه ما في خلاص الشيخ هذا الرباعي دحرجة ما في غيره ما في دحرجة ما في غيره دحرجة فقط فعلة لا فعلة ها ما دحريش أمر من دحرجة مكسور ذا لا فعلة الله يروح هذا نعمة نعمة مكسور ذا نعمة نعمة أصله ايوه ها وكذلك بيسه اسره بائسه ايش طير هذا نعمه اللغه لانها لان العين هو كما ان شهيده بنفسها فيها اربعه خذها شهيده هذا لان عينه لا يعني لا عينه هو حرف الحرف شهيده شهيده شهيده شهيده كله هاللغه هذا موجود أي شيخ الباب لغة واحد هذا هو هذا مستقيم إذن ما في إلا ثلاثة ما في الثلاثي ثلاثة فعل فعل فعل هيا خلوني الآن ابن مالك بدأ لكم بمصادر الثلاثي فعل إذا كان متعديا وكان ثلاثيا مصدر قياس مصدره فعل ما جاءكم سوى فعل فعل تعرفوا أنه سماع فعل ذا كان ثلاثيا متعديا فعل سواء على وزن فعل كضرب ضربا قتل قتل ولا على وزن فعل كفهم فهما وسمع سمعا واضح ولا كان هذا إيش مضاعف اللام مثل رجع ولا كان مضاعف اللام على وجه فاعلة مثل مس مس هذا سنه مسيسة لا يمسه للمطهر مثل عبد عبد هذا لا يكون مفرد لفاعلة ولا فعل فعل إلا إذا كان متعديا إذا أكل سوى ذلك تعرف أنه يسمع خذوا هذا معنى قبل ابن مالك فعلوا قياس مصري معدى من ذي ثلاثتين كرد رد هذا كمان ينساه هذا الدين دائما هذا علم هذا تتعدى ولكن ما جاء فيه علمه ما جاء فيه إلا علمه علمي. هذا سماعي هذا سماعي ما فهمت ولا يا ولد فعيل اللازم فعل كفرع فعل بك لفعيل وفعل إذا كان متعديا وأما إذا كان لازما يجب عدم الطبط هذا وعدم الحفظ هذا والذي يأتر هذه كل سنة ولكن السنة الثانية كان لهم بعد عدم ايه وهذا رد يا شيخ رد واسمها ماذا فعل شنو هو الردة؟ لازم وحركين أدري لازم الردة مصدره رد يا شيخ رد رد رد ومتذلك مثل عض عض ضم ضم كلها متعدد هذا ما لا يقبل بالمال قالوا قياس المطلوب المعدة من ثلاثة كرب دار الدم مفهوم عندكم أي نعم إيش قلت لكم قلت فعل وفعل مصدرها فعل فعل متى تكون مثلا اللي فعل وفعل متعدي إذا كانت متعدية نعم انتبه إذا كان الثلاثة المجرد متعدي إلى المفعول عاد سيدا الآن ننتقل إلى مرة فعل اللازم فعل اللازم إذا فعل إذا كانت لازمة إذا كانت لازمة على إيش على سجية على سجية يكون مصرره هو فعل مثل فريحة فرحا عادون أحدنا مريضة مرضا جوية جوية لا فعلت لا أسمع تواونا فاعل هذا يعني لا صحيح اللام مثل فريحة فرحا ولا معقل اللام مثل جوية جمل مضاعف ولا مضاعف اللام مثل سلة هذا لا عرفنا أن سلة هذا أصله سليلة ما هو لا سلها تطلو سليلة لازم اللي تقول مش سللة لأن مصرره سللة كفريحة فرحة نعم سلة نعم كيف الشيخ فعل اللازم وزن مصدر هو يجعل وزن ايش فعل فعل طيب شرفة ما وصلنا إلى فعولة فعولة لا فعولة ما ماذا تجد إحنا ما زلنا فعيلة لازمة فعولة لا تكون متعددة لازمة دائما دائما لا بالتقليل خلي إلا بالتقليل مثلا أحبتكم قبل العرب أحبتكم الداء سمعنا وكعتكم ما تعدت إلا بسبب كل المشاكل فعيلة في التصريف واضح؟ ايوه يا شيخ يعني ننتقل من فاعل الآن إلى فعل بفتح العين الذاتي وهذه لها مصادر وفعل اللازم مثل قاعدة فعل اللازم بفتح العين قياس مصدره فعول لا ما لم يكن مستوجبا فعالا او فعلانا فعل او فعالا ما لم تكن تستوجب فعلانا او فعالا او فعلانا او فعالا مثل جلسة هذا ما تستوجب هذه المصادر ما تستوجب معناه اذا كانت جلت يجادك اذا لم تدل على التقدم تقدم مثل طيران غلطوا اكتبوا الغيلاء هناك يكون خياط مطلوبه فعلان وقلنا ضرب قلنا الفعل الاول كنت لا يقول لك اول لسه انا قلت فعل اذا لم تستوجب هذه المعاني يكون خياط مطلوبه فعول ايوه كم مثاله مثل جلسه قعد قعودا ما تستوجب المعنى هذا أما تستوجب متى تستوجب في عادة فعل اللازم فأول ما هو في عادة بامتناع بفعل التي تدل على الامتناع أبا هذا بمعنى امتنع مش أبا بمعنى منع ويابى الله إلا أن يكتب هذه تتعدى قياس مصدره أبن فعلوا انتبه يا ما يعرفون الفرق بين هذا ويابى الله الا ان يتم نوره ان يتم نوره مفعول بهذا المقرر هذا مفعول به لأبى نعم نعم نعم واضح؟ وأما أبا التي مثله إباء بمعنى امتنع لازم أبا إباء مثل نحو امتنع امتناعا أو نفر أو سرد شرادا أو جمح جماحا جمح الفرس هذا مع الفرس امتنع نعم واضح نعم والثاني بقى كمان إباء يا عبد الآبر ها إباء ما فهمت ولا أنت ماشي الحال فوق متى تستوفي بإباء شيء عادي إذا دل على امتنان مثل هذه أبا إباء وهذا معنى قول ابن مالك فأفضل بامتناع الكعبة متى تقتضي المطر فعلان والثاني فهو فعلان الذي اقتضى تقلبه بفعل الذي لازم الذي يقتضي معناه التقلب مثل خاف فوفاني غلت القدر غير العالم وطاف فوفاني وزال فولاني مثل يعني اللي في الرباط حقه يزول سارة وراس كله واضح ولا يعني كيف التقلب كيف التقلب هو هذا هذا ما هو تقلب التوفان هذا ما هو تقلب ما هو طار الطيران نزا نزاوانا ايش تقلب هذا انا ادخل واحد معناه فيه معنى التقلب حيث اللي راجع كتب النور وتشوف فيه النزا وتستوجب الشيخ الثالث فعالة فعالة هذا تستوجبها ايش فعل اللازم اضبط لا يا اخوان يضبط زي ما يضبط عادلها هذا الذي يضبط به هذه المصادر تحتاج الى الضبط هذا قلق ما يتقلبون هنا البيت وكذلك غالة القدر الغيلان عينة تغبي وكذلك ايش زالت الفرس زالت جولانا لا أخي كلام غير هذا وافر ما هو قياس القياس هو هذا يتبع الطواعي هذا سماع طوافان هذا طواف سماع ما هو قياس ايه يا شيخ وتستوجب فعاله عندنا نسرح لك هذا اذا عرفت زي ما قلت لك هذا ما تحتاج بعد ذلك وبالدافع عام بالداء متى تستوجب فعل الذي فعال بالداء إذا دلت على المرض مثل سعلة سعالة السعالة هذا وذكما يقام فعل فعال هذا تكون قياسا بفعلة إذا دلت على المرض بالداء هذا ولذلك ابن مبارك قال بالداء فعال مالي صوت أو دلت على الصوت مثل صرخ صراحا صاح صلاح هذا ما عبر غراب وعاب انتبه ياكم عواء نعم عواء كما عبر كلب طيب نهاق يا شيخ نهاق نهاق أما كذلك نهاق تاتي كفعية طيب وعواء الكلب ايش وعواء بياتي هذا وزكما زكما زكما زكما لا نحن ولا نقول زكما نقول زكما زكما زكما هذا مغير ما هو لازم أن يكون مغير من هو الذي قام به الزكاة هذه أفعال وضعها العرب على هذه الصيغة لكن ما وضعت على زكما زكما أصابه حصل منه الزكاة وقام القيام ما هو الذي قوم نفسه الله عز وجل من قومها ولكن ما يلزم البحث والشمال سيرا وصوتا خلينا نمسك إذا دل على داء وإذا دل على صوت يكون على نعم وسابقا كمان ما دل على الصوت كمان فعيل مثل ناهقة محيط قياسي قياسي السيد السير فعيل. فعيل هذا فاتي بفعل إذا جلدت على الصوت مثل طهر طهر الفرق فهيدا نحق نهيق واضح متاتي بالسير بفعل التي جلدت على الصوت مثل رحل رحيل الرحيل هذا مطرق الرحلة زملا زميلا زملا زميلا رملا رميلا ما فهم أضبطها يا إن كان ما ضبطتها ما تعرف عار عليك الليل ستنتهي مصادر الثلاثي وبقي فعولة بس بطرة هذا معنى قول ابن مالك ترمى صوتا للفعيل قصه وشامل الفعيل سيرا فعل التي تدل على السير مثل رحل رحيلا وزمن زميلا وصوتا او تدل على الصوت مثل ايش نهق نهيقا جهنم سفير صوت من جهنم يوم القيامة قياسا شهق شهيقا شهق شهيقا كما نهج نهيج ان كله واضح هذا معنى قول ابن مالك وسبيل سيرمى صوتا ارفع من